فيها فضيلة الشكر بالثبات على الإيمان والطاعة لله ورسوله في الأمر والنهي. والطاعة لله ورسوله في الأمر والنهي. قال في سنجد الشاكرين ولم يفق جزاؤه ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسن. طيب، وفيها عظيم جزاء الشاكرين لأنه تعالى لم يذكر له مقدارا ولا حدا، يعني قال سنجزي الشاكرين، نجزيهم ايش؟ فعدم ذكره يدل على عظمه، فعدم ذكره يدل على عظمه. طيب غيره، هل يفهم من قول الله عز وجل ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه أنه ما في إنسان سيحصل كل ثواب الآخرة؟ ثواب الآخرة يقسمه الله على العباد، يعني لهم منازل في الجنة، كل واحد له منزله، كل واحد له ثوابه، كل واحد له نصيبه من الحور والقصور، لكن ثوابه يكون موفورا تاما موفورا، ثوابه نفسه. طيب، في بن عطية الشوكان بن جرير بن أبي حازم، يعطي الله العبد بنيته الدنيا والآخرة، يعني ليكون نيته الدنيا يعطيه الدنيا، وليكون نيته الآخرة يعطيه الآخرة، يعطيه من الدنيا أيضا. طيب، إذا ننتقل إلى قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. طيب، يعني كثير رحمه الله أطال قليلا في هذه الآية، فأذن أقرأ. بسم الله. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المفسر في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الآية. ثم قال تعالى مسليا للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قيل معناه: كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، فإنه قال: وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير، فإنهم قالوا: إنما عنا بالقتل النبي وبعض من معه من الربيون دون جميعهم. وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل. طيب، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فبالنسبة لقوله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، معناه أنه قتل معه، قتل هو وقتل معه ربيون كثير. فالقتل وقع على النبي وعلى الربيين. القراءة الأخرى: قاتل معه ربيون كثير. طيب، الآية فيها فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. وهنوا تعود إلى من؟ إذا قلنا إلى النبي والربيين ففي مشكلة على قراءة قتل. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، طب كيف راح يكون؟ كيف بعد ما قتلوا ما أصابهم الوهن وما ضعفوا وما استكان؟ كيف؟ فعلى قراءة قاتل ما في مشكلة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وهؤلاء الذين قاتلوا معه ما ضعفوا ولا استكانوا. لكن على قراءة قتل معه، قتل وقتل معه، وعلى قراءة قتل معه ربيون كثير، يعني هو قتل أيضا وقتل معه ربيون، فيمكن حملها على أن اللي باقي بعد المقتولين البقية اللي ما أصابهم الوهن والضعف، ما وهن ولا ضعف وما استكان، البقية صح وقتل معه ربيون كثير لكن باقي فيه، باقي ولو قليل، والقليل هؤلاء يعني ما وهنوا ولا استكانوا وأكملوا الطريق، أكملوا المشوار، ويعني نصرهم الله عز وجل. على حال القراءة الآن قاتل ومن الذي قرأ بقتل؟ ابن كثير ونافع وأبو عمرو. وباقي السبعة اللي قرأوا قاتلا، يعني ثلاثة اللي قرأوا قتلا وبقية السبعة قرأوا قاتلا. في قوله ربيون بضم الراء وقرأ الجمهور بالكسر ربيون. طبعا هو إذا قلت إنه منسوبة للرب والراء مفتوحة رب ربيون، لكن القراءة ربيون جمع ربي وهو العالم منسوب إلى الرب. قالوا كسرت راؤه تغييرا في النسب مثل ما تقول إمسي نسبة إلى أمس، أمس تقول هذا إمسي، على أنه يوجد رواية في القراءات ربيون. القراءة يعني ال الآية هذه فيها عدة قراءات، يعني هي مجال معرفة القراءات بشكل يعني واضح فيها، يعني الآن مثلا وكأي من نبي قاتل معه قتل معه ربيون ربيون ربيون كثير، فما وهنوا في عندك في قراءة في قراءة بفتح الهاء وهنوا، في قراءة كسر الهاء وهنوا، وإذا جئت إلى ضعفوا كذلك عندك قراءة بفتح العين ضعفوا ضعفوا ضعفوا ضعف، عندك قراءة وما كان قولهم وفي وما كان قولهم، فيها قراءات الآية هذه، بل إذا جئت إلى قوله وكأي تجد أن هذه الكلمة هي قراءات كأي وكائن وكئين وكيئن، ياء ساكنة بعد همزة مكسورة، وفي كأن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كثير صفة لربيون، كثير صفة لربيون، طيب نرجع إلى قول قاتل أو قتل. إذا كان قلنا قاتل ما في إشكال، طيب إذا قلنا قتل لازم يعني لازم بين فما وهنوا لما أصابوا فيه وما ضعفوا وما استكانوا، من اللي ما وهن ولا ضعف ولا استكان؟ إذا كان النبي قتل وقتل معه ربيون كثير، فمن اللي ما وهن ولا ضعف ولا استكان؟ البقية. في بعض العلماء يقولون إن ما قتل نبي قط في معركة، يعني النبي إذا قاتل في معركة لازم ينتصر، أو قاتل في معركة يعني إنه لازم يبقى حي يعني يبقى محفوظا، وضعفوا قراءة قتل. نعم، إلا إذا أردنا نفهم قتل معه دون أن يقتل هو، لكن هو هي إذا قلت قتل معه يعني هو اشترك يعني اشتركوا في الموت، قتلوا جميعا. طيب على أي حال، نقرأ ما قاله ابن كثير رحمه الله. أين؟ قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف، لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير، لأن الله تعالى عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد، وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح إن محمدا قد قتل، فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقال لهم: أفإن مات أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم. وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر، فإنه قال: أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون، أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم، وذلك الصبر، والله يحب الصابرين. شوف يقول: وكلام ابن إسحاق يقتضي قولا آخر، فإنه قال: وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيه. يعني كأنه بس النبي اللي قتل والربيون بقوا بعده. وكأي من نبي قتل فاصلة معه ربيون كثير فما وهنوا. وإذا بدون فاصلة: وكأي من نبي قتل معه، إذا اشتركوا كلهم في القتل في الموت. أي نعم. فجعل قوله معه ربيون كثير حالا، وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه، وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية، وكذا حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يقل غيره. وقرأ بعضهم حكاه الأموي، طبعا الأموي من كتاب السير وله كتاب المغازي، فالأموي من اللي كتبوا في السير مثل ابن إسحاق مؤلف في السير، وسموه المغازي والسير، سير النبي عليه الصلاة والسلام ومغازيه يعني غزواته. فجماعة السيرة يعني ابن إسحاق، وطبعا السهيلي اللي شرح ابن هشام، وهشام بن هشام اللي لخص ابن إسحاق، والأموي صاحب المغازي. فهذول كلهم يعني قالوا وكأي من نبي قتل معه ربيون ما وهنوا، بقوا على خط النبي وعلى آثار النبي وعلى خطى النبي ومواصلين الطريق. طبعا نحن ما نعرف انه فينا يعني في نبي قتل في معركة، يعني لا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، داود لا، سليمان لا، يعني يوشع بن نون لا، موسى لا، هارون لا، عنهم دخلوا معارك، يعني داود وسليمان وموسى ويوشع وهارون دخلوا معارك. قبل إبراهيم ما كان في جهاد، يعني ما كان الأنبياء لا يجاهدون، يقوم النبي بالدعوة في قومه ويعني يستجيب من يستجيب، وبعدين البقية يكذبون ويجحدون ويصرون فيجي عذاب الله يشيلهم ويبقى النبي ومن معه، فيبقى مثلا نوح ومن معه، هود ومن معه، صالح ومن معه، شعيب ومن معه، لوط ومن معه. لكن في شريعة موسى جاء الجهاد، جاء الجهاد في التوراة، جاء الجهاد. فأنبياء بني إسرائيل جاهد ومعهم يعني من أصحابهم من قتل شهيدا ومن بقي بعدهم. فقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هذا تجي على الأنبياء اللي من بعد، من شريعة موسى ومن أنبياء بني إسرائيل. أما من قبل ما كان في جهاد، ما شرع للأنبياء الجهاد، كان النبي حسبه أن يدعو ويعني يحوز من معه من المؤمنين ويتحيز بهم، فيأتي عذاب الله يأخذ الكافر، ينجيه الله من بينهم هو ومن معه. فاحنا ما نعرف انه في نبي قال، لا نعرف انه في نبي قتل في معركة. من الأنبياء المعروفين يعني في القرآن والسنة ما نعرف انه في نبي قتل في معركة، صح؟ ها؟ تعرف نبي قتل في معركة؟ هل يظن قوم يوسف لهم أن كان يبعث بني إسرائيل كل يوم يقتلون النبي ثم يقتلون بني إسرائيل؟ لا يدل. ليش؟ لا لا، أنت لازم تجاوب الآن. أنت الآن تطرح إشكال، تقول طيب ليش مو أنبياء بني إسرائيل كانوا يقتلون؟ وكان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم، والله قال يقتلون النبيين بغير حق. طيب ليش ما؟ فإيش الجواب؟ مو أنت طرحت الإشكال؟ نحن قلنا لا نعرف أنه في نبي حتى من أنبياء بني إسرائيل قتل في معركة، فأنت قلت ليش مو بني إسرائيل كانوا يقتلون يعني الأنبياء قتلوا الله قال؟ فإيش الجواب؟ مو شرط النار. أصبر إيش الجواب؟ يعني ما شرط. لا أنت لازم ترد على هذا الإشكال، أنت اللي جبته أنت لازم ترد عليه، لأن رد واضح واضح. هو لو رد غامض كان قلنا ما. أنا طرحت إشكال آخر يا شيخ. الإشكال اللي عندي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث أن النبي كان يبعث كل يوم في 300 نبي فيقتلهم بنو إسرائيل ثم يقيمون سوق بطلهم أكل النار. طيب يا أخي نفسها هي يعني يا الله يبعث نبي يقوم يقتلوه ويقيمون سوق بقلهم في آخر النهار هم يقتلون الأنبياء. ممكن هذا يكون في المعارف يا شيخ مثلاً. لا أنت الآن ما عندك. إحنا الآن نقول لا نعلم أن نبيا قتل في معركة. الآن أنت أوردت إشكال أن بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم ويقيمون سوق البقل ولا يقتلون المهم انهم يقتلون الانبياء في البقل ولا في غير البقل في السوق ولا في غير السوق. طيب وش الجواب؟ ان هذا القتل لم يكن في معركة. ما كان في معركة. ما عندنا دليل انه في معركة. يقتلونه في السوق، يقتلونه في المسجد، يقتلونه في بيته، يقتلونه في الطريق. فعندك دليل انه في نبي قتل في معركة؟ عندك دليل انه في نبي قتل صح، لكن عندك دليل انه قتل في معركة؟ هل يستفاد من هذا القول ان هم كانوا يقتلون في المعارك؟ لا طبعا. الحين انت عندك خبر انه الانبياء قتلوا، في انبياء قتلوا، هل يستفاد منه انه يقتلوا في المعارك؟ لا طبعا. هو قتل، بنو اسرائيل قتلوا انبياءهم، ما يستفاد منه انه قتلوا في المعارك، لانه اللي يقتل الانبياء يقتلوهم كذا يعني يذبحوا يحيى وزكريا ويقتلوا في السوق يقيموا بسوق بقلهم، يقتلوا يقيموا سوق بقلهم، فهم أنبياؤهم كيف رح يصير في معركة؟ يعني هذا نبي القوم، هو الآن نبيهم معهم عايش معهم. المعركة لما يروح موسى يقاتل الجبارين، داود يقاتل جالوت، سليمان يغدو روح يأخذ، فهم بنو إسرائيل مع أنبيائهم، وما هو إنه صار في معركة بين النبي وقومه يعني بين أنبياء بني إسرائيل وبني إسرائيل. هم قتلوا أنبياءهم في كل مكان، أي بأي مكان يقتلوا نبي، كانوا يقتلون النبي في السوق في الشارع في البيت، يقتلون النبيين بغير حق. فاليهود يقتلون أنبياءهم هم، فهذا القتل ما يمكن يؤخذ منه أنه قتل، قتلوهم في معارك هذول لأنه معهم أنبياءهم. على أي حال الذين رجحوا يعني قراءة قاتل لأنه في معركة، قاتل معه ربيون، قتل معه ربيون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، في سبيل الله يعني في معركة، وما ضعفوا وما استكانوا. طيب والله يحب الصابرين. طيب وإيش بعدها؟ ما كان قبلهم؟ ها؟ ما كان قبلهم؟ قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، معناه في معركة، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طيب وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث كم خمسة مثلا، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثلا، يعني المدد من الله ممكن يكون أضعاف، ليس ضعف واحد من يكون مع النبي من المؤمنين. طيب نعود إلى كلام الكثير. احنا ذكرنا يعني أن أصحاب المغازي ذكروا القول الثالث هذا، وكأي من نبي قتل واللي معه ما ما ما ما تركوا الدين ولا تركوا، واصلوا الطريق ما وهنوا ولا استكانوا. طيب قتل معه يعني قتل معه ربيون، ما قتل معه ربيون أخذوا هذا القول يعني. لا هم الآن يعني القول الأول قاتل معه ربيون هذا واضح، نعم. الثاني قتل معه ربيون، فإذا هو يقتل وقتل معه هؤلاء. نعم. القول الثالث وكأي من نبي قتل فاصلة معه ربيون كثير له أصحاب، فما وهنوا أصابهم. فهؤلاء القول هذا أنه اللي قتل هو النبي، واللي ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا هم الربيون. قول الثاني اللي قبله أنه النبي قتل وقتل معه ربيون كثير، البقية بقية الربيين يعني اللي هم بعد الكثير، بعد الكثير ما قتلوا ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. أصحاب القول الأول اللي هو قال قاتل، قالوا ما حين ما قتل وقتل معه ربيون ما نعرف نبي قتل في معركة، فالقراءة هذه مهم أنهم ما رجحوا هذه القراءة. طبعا في فرق أنك ما تدري أنه صار، وفي فرق أنه ما صار، صح؟ يعني إحنا الآن إيش نقول؟ ننفي علمنا أنه صار، نقول ما ندري انه صار، بس مو يعني انه ما صار. طيب في فرق، يعني في حاله انه ما صار، وفي حاله انه صار، وفي حاله انه ما ندري صار ولا ما صار، بس ما عندنا دليل انه صار وانه ما هو الاصل. عدم الحدوث حتى يدل الدليل على انه قد حدث، الأصل عدم الحدوث حتى يدل الدليل على المحل. طيب أكمل. وقرأ بعضهم قاتل معه ربيون كثير، قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود ربيون كثير أي ألوف، وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخرساني الدبيون الجموع الكثيرة، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن دبيون كثير أي علماء كثير، وعنه أيضا علماء صبر أبرار أتقياء. علماء صبر صبر أبرار أتقياء. حسن الله. وعنه أيضا علماء صبر أبرار أتقياء. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الدبيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل، قال ورد بعضهم عليه قال لو كان كذلك لقيل ربيون بفتح الراء، وقال ابن زيد الدبيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة. والربابيون، أنت عندك والربانيون موجود بالنون بالباء موجود تحت الأخوة. ايش يقول تحت؟ يقول كذا في النسخ والطبري وفي وفي طبعة الشعب الربابيون ولم أجد من ذكره. ولم أجد من ذكره. طيب طيب، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق وقتادة والسدي أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجري. هجيرة يعني الشأن والعادة. حسن الله عليك. أي لم يكن لهم هجيرة إلا ذلك بس. بعدين تجي الآية اللي بعدها. إذا نكتب الآن تفسير إيش مقدمة الآية هذه؟ ابن كثير قال ثم قال تعالى مسليا للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد. جميل. إذن يعني هذه سنة الله، وأنه مو أنتم يا أيها الصحابة أول ناس تموتوا يقتل منكم ناس في سبيل الله، في أنبياء من قبل مات معهم ناس في المعارك، قتل معهم ناس في المعارك، فما دام اللي قبلكم قتل وقتل من قتل وصبروا، إذن أنتم وإن قتل منكم من قتل أصبروا مثلهم، تأسوا بهم. أيوه. القاسم وابن سعود قال ثم نهى عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدودهم عن سنن الربانيين المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالية عليهم السلام بقوله وكأي من نبي. الشيخ الراكب قال ثم قال تعالى بما يكون مخبرا بما يكون عبرة للمؤمنين وعبرة لهم. عبرة للمؤمنين وعبرة لهم. على قضية هذه يعني واضحة في القرآن والسنة، فنذكرهم بمن سبق في نفس الطريق لتهون عليهم. كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى فيوضع بالمنشار في مفرق رأسه. وحتى العبادات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كثير تذكير باللي راحوا. بمن سلف. يعني يبدو أنه حتى يعني نحن الآن لما نخاطب أنفسنا أو الناس في الدعوة والصبر على الشدة يعني أنه مهم في التثبيت أنك تقول أنه كان في كذا وصار لهم كذا وما وثبتوا ما سووا كذا، هذه مهمة في التربية. تكررت في النصوص، تكررت تكرارا يدل على أهميتها. بعدين نلاحظ الآن يعني في الآيات المزج بين التسلية في المصيبة والعتب واللوم وال يعني شيء من التقريع على الانهزام والانشغال بالدنيا. يعني شوف هو لما واحد يجيك يعني صارت له مصيبة بتقصير منه، صارت له مصيبة بتقصير، إذا بس جلست تطيح فيه أنت السبب أنت اللي سويت، طب هو الآن واقع مصيبة. طيب وإذا بس تقول له معليش وكذا وكذا، طيب هو أصلا مقصر. يعني هذه وحدها مشكلة وهذه وحدها مشكلة. فالآيات يعني الخلطة صعبة إنك كيف تجيب كلام في نفس الوقت، يعني هو في تسلية وفي لوم في نفس الوقت، وقت واحد. يعني شوف وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فمواساة فما وانوا لما صاروا وما ضعفوا وما استكانوا. نقول له في الآية قبلها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. يعني في تعريض باللي إيش راحوا يطاردوا وراء الغنائم ونزلوا من المواقع وتركوا. وبعدين يعني فيها جمع بين المواساة وبين يعني شيء من العتاب على اللي حصل. الجمع بين المواساة والمعاتبة صعب صعب. انت تروح لواحد صار له مصيبة، يعني شوف مثلا واحد تهور في السواقة، تهور راح ماشي 180 سوى حادث والآن هو على المستشفى على السرير المستشفى، فتروح تقول له ايش السرعة هذه وانت لا مسرع وانت سبب انت تو، والله هذا الرجال الآن هو قاعد يتألم ويصرخ من الألم، تقول له انت الآن ايش اللي تسوي؟ وإذا بس تقول له يلا خير مثلا كذا ومدري ايش على، يعني لازم تحط لك والواحد مو لازم يسرع كذا في الوسط. هذه مو يعني مو أي واحد يعني يجيب يعني الخلطة هذه تأتي بالمواساة وتأتي باللوم، لأنه هو يحتاج إلى مواساة ويحتاج إلى لوم، هو عملية، هو يحتاج إلى مواساة ويحتاج إلى لوم، لازم يأخذ درس من اللي صار، وبنفس الوقت هو متعلم. وهذا وضع المسلمين، وضعهم الآن طالعين من معركة أحد، تنازعتم وعصيتم وتوليتم صح؟ كله منكم من يريد الدنيا وطاردوا في الغنائم وتاركين مواقعكم وعصيتم رسولكم وتنازعتم فيما بينكم، وكله كان فيه يعني. ونفس الوقت فيه مصيبة و70 قتيل وجراح وإيش يعني حالة صعبة. فمزجت الآيات بين المواساة والمعاتبة، وهذه شغلة قضية صعبة، لكن واحد يتعلم منها. يعني إذا أردت أن توجه خطابا لشخص أصابته مصيبة بسبب تقصيره، فإنك تجمع بين مواساته في مصيبته ولومه على تقصيره. وحنا ممكن نذكر كذا من فوائد الآية عشان ما ننسى هذه، نقول وفيها، يعني بعد ما نفصل فراغ، وفيها الجمع بين، وفيها مع ما قبلها وما بعدها الجمع بين المواساة في المصيبة واللوم على التقصير. ضرب لهم هذا المثل في غيرهم كما ضرب لهم المثل قبل ذلك في أنفسهم بتمنيه الموت. أعد مرة ثانية. يقول ثم إنه بعد هذا البيان الآية السابقة اللي يوجه لهم إلى استعجالهم، ضرب لهم هذا المثل في غيرهم كما ضرب لهم المثل قبل ذلك في أنفسهم بتمنيه الموت فقال وكأي. ضرب لهم مثل من غيرهم بعد ما ضرب لهم مثل من أنفسهم. فين هذا؟ إيه بس تمنوا إيش؟ تمنوا الموت، يعني مش تمنوا الموت بسبب المصيبة، تمنوا الموت في سبيل الله، ولا لا؟ أنت إيش؟ الشيخ ثم إنه بعد هذا البيان المنبه لهم إلى استعدادهم ضرب لهم هذا المثل في غيرهم كما ضرب لهم المثل قبل ذلك في أنفسهم بتمنيه الموت. أيوة تمني موت في سبيل الله. أيوة تمني موت في سبيل الله. بس وكل أنه تمنيه موت في سبيل الله كان صحيحا، ما في مشكلة، ما أنكر الله عليهم ذلك. هو أنكر أنه ليش ما ثبت إنه لما يلا جاءت الفرصة الآن لتتمنى الموت في سبيل الله ليش ما ثبت؟ ولم ينكر عليهم أنه تمنوا الموت في سبيل الله. نكتب إذن طيب، ثم ضرب تعالى مثلا للمؤمنين المصابين في أحد بحال المؤمنين الذين كانوا مع الأنبياء السابقين. ليتأسى اللاحقون بالسابقين ويقتدوا بهم. ويصبروا كصبرهم ويثبتوا كثباتهم فقال تعالى لا قبلها ويكون في ذلك أيضا تسلية للاحقين بما أصاب السابقين. فقال تعالى وكأين هل هذه الكلمة بسيطة ولا مركبة؟ يعني هل هي مركبة من مثلا قال بعضهم مركبة من كاف التشبيه أي كأي كاف التشبيه أي، وبعضهم قال أبدا هي كلمة واحدة بسيطة غير مركبة، مش بسيطة يعني سهلة، لا يعني بسيط يعني ضد المركب، نطقت بها العرب هكذا مو تركبت من أشياء، لا هي كذا قطعة واحدة قطعة واحدة. طيب إذا نقول وكأي من نبي أي وكم من نبي، والمقصود كثيرون. قاتل لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله، معه ربيون كثيرون، معه ربيون كثير، معه ربيون معه لا معه وحده معه من أصحابه وأنصاره ربيون يعبدون الرب عز وجل. طيب هاتوا معاني التفاسير الأخرى. شوف سيد ماذا نريد؟ معنى الكلمة مو الاشتقاء، هذا قلنا خلاص، قلنا كسر الراء وضم الراء، نبغى المعنى. وهي الجماعة. خلاص قولوا هي الجماعة. طيب بس ترى ربيون ما هي بس جماعة، يعني هل كلمة ربيون معناها جماعة؟ الواو والنون يعني الجماعة، شفت معي؟ الواو والنون يعني جماعة، جمع. لكن ربيون أيوة الصوت يقول أخرج عبد حميد بن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم وأخبرنا عن ابن مسعود في قول ربيون قال أنوح. أيوة هذا في العدد. نعم هذا لحظة، هذا في كثير مش ربيون، هذه كلمة كثير قالوا ألوف والدليل خزر ربيون خالد جموع اصبر. جاء ابن كثير قال سفيان عن ابن مسعود، قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود ربيون كثير أي ألوف. طيب تبغى تقول يعني ربيون هي نفسها معناها كثير، لأن الألوف على الكثير، فنبغى كلمة ربيون. طيب في مفسرين قالوا ربيون يعني يعبدون الرب. طيب ايوه ربتهم الأنبياء. طيب أضيفها إذن يعبدون الرب وقد ربتهم الأنبياء وتعاهدوهم. أيوة القول الثالث ايش؟ انهم الفقهاء والعلماء. جميل. والرابع؟ انهم الاحياء. طيب الفقهاء والعلماء، نبغى نضيف كلمه الفقهاء والعلماء، وين نضيفها؟ بس هو يقول لك انه التفسير انه هو على طول كذا معناه. يعبدون الرب عز وجل ومنهم الفقهاء والعلماء. طب كويس. ومنهم طيب الذين يعبدون الرب عز وجل ومنهم الفقهاء والعلماء وقد رباهم الأنبياء وتعاهدوهم. حطوا وقد رباهم الأنبياء وتعاهدوهم. ايوه يا خلاص حطوا رباهم حتى قلنا تعاهدوهم لان هذا تقول تعاهدتهم ربتهم الانبياء وتعاهدتهم. حط رباهم الانبياء وتعاهدوهم. طيب خلاص كثير ألوف وجماعات كثيره هل كلمة كثير تساوي الأكثر؟ يعني لما نقول قتل مع النبي ربيون كثير هل معناها أن قتل أكثرهم أكثر اللي معه؟ الجواب لا، لأنه ممكن مثلا النبي يكون معه 10,000 واحد ويقتل 4,000 3,000. القتل ما هو شوي، كثير، ما هو 10-20,000 كثير، بس ما هو أكثر، ما تساوي كلمة أكثر. بس يعني حتى نأخذ إنه يعني إن المقصود لو كان على قراءة قتل معه ربيون كثير يجي واحد يقول البقية ما وهنوا. طيب البقية يعني إيش باقي؟ يعني نقول لا، ممكن يكون باقي أكثر من اللي قتل، لأن كلمة كثير لا تعني الأكثر. طيب فما وهنوا؟ ما جبنوا ولا فتروا. وما ضعفوا ولا عجزوا عن قتال عدوهم لجراح أو غصب ونصب. وما استكانوا ما ذلوا وخنعوا. والله يحب الصابرين. على مشاق الجهاد وشدائد التكاليف وما أمرهم به ربهم عز وجل. طيب في الآية تسلية اللاحقين بما أصاب السابقين. وتصدير المتأخرين بمصائب المتقدمين. وضرب المثل للحاضرين بثبات من سبقه من أهل الإيمان ليفعلوا فعلهم ولا ينهزموا أو يفروا. وفي الآية عتاب من الله لمن انهزم في أحد وترك القتال لما سمع الصائح إن محمدا قد قتل، فقيل لهم إن أصحاب الأنبياء السابقين قد ثبتوا مع مقتل أنبيائهم أو مع قتل أنبيائهم ولم يهنوا ولم يضعفوا بل واصلوا الطريق واستمروا في العمل. وفيها أن العلم والفقه والتربية هي السبب العظيم في الصبر والتثبيت. وفيها اجتماع أهل الإيمان على نصرة الأنبياء والعمل على تحقيق أو المواصلة في تحقيق ما أمر به الرحمن. وفيها أن البصيرة تمنع من الارتداد، وفيها أن صاحب الإيمان لا يذل ولا يستكين، وفيها أن عبادة الرحمن والرب عز وجل، لا، وفيها أن عبادة الرب عز وجل تورث الصبر عند اللقاء والاستمرار في العطاء. وفيها أن أهل الحق يقدمون التضحيات الكثيرة والشهداء يقدمون التضحيات الكبيرة والشهداء الكثر، التضحيات الكبيرة والشهداء الكثر. وفيها أن إعزاز الدين بالجهاد والاستمرار فيه، وفيها معاتبة قصار النفس الذين تقعد بهم المصاعب والمصائب. هل ذكر أحد من المفسرين أو كذا أنه يعني أراد بعض المؤمنين أن يعتضدوا بعبد الله بن أبي لما صارت الهزيمة، أن يرجعوا يطلبوا المدد من عبد الله بن أبي يقولوا أسعفنا وأنقذنا وكذا؟ هل فيك أحد أشار إلى هذا؟ أنه أرادوا الاستعانة بعبد الله بن أبي لطلب الأمان من أبي سفيان؟ وفيها النهي عن الذل والخنوع وتوبيخ الذين قيل إنهم أرادوا الاستعانة بعبد الله بن أبي لطلب الأمان من أبي سفيان. وعليكم السلام ورحمة الله. وفيها إضافة الخبرات العظيمة لهذه الأمة من تجارب الأمم السابقة، وفيها أن الجهاد كان مشروعا عند من سبقنا، وفيها أن ذكر النماذج العظيمة يشجع الإنسان على الاقتداء بمن سلف ويغريه للحاق به. بمن سلف من الربانيين ويغريه للحاق بهم. وفيها انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله كما يؤخذ من قوله وما استكان. وأنه لا ينبغي للمسلم أن يذل أمام عدوه، وفيها أن طيب هنا في مشاركة من إحدى الأخوات جيدة في لها مشاركة وأفادت ببعض الدروس، ونكتب ومنها أن أتباع الأنبياء يبكون أوفياء، وفيها أن المؤمن عزيز بدينه، وأن نصرة الدين تحتاج إلى قوة قلب وليس إلى قوة بدن وسلاح فقط، وفيها على قراءة من قرأ قتل وفيها كثرة وفيها كثرة من قتل من الأنبياء في سبيل الحق، وكثرة من قتل من الأنبياء في سبيل الحق، وذلك على قراءة من قرأ بين قوسين وكأي من نبي قتل وشكل قتل. طيب أعطونا أشياء من عندكم. الشيخ ذكر قاسم قضية عبد الله بن أبي. ذكر إيش؟ قضية الاستعانة بعبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي. بس بدون سند كذا ولا؟ لا بدون. حين أرادوا أن يعتضدوا بأبي ابن أبي المنافق في طلب الأذان من أبي. بدون سند بدون تقليد. بدون تقليد. طيب. كويس غيره في شيء سنكمل إن شاء الله إذا في شيء درس القادم. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن مبارك عن المسعود عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال أبو عيسى وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس وهو حديث حسن صحيح. الصحابة كانوا مهتمين بالسؤال عن أفضل الأعمال وذلك لكمال فقههم وإيمانهم ولأن العمر محدود فكيف يقضي الواحد بأي عمل؟ لا يبغى أحسن عمل أفضل عمل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هذا السائل بإجابات وأجاب غيره سألوا نفس السؤال أي الأعمال أفضل بإجابات أخرى فنحمل اختلاف الأجوبة على إيش؟ على حال السائل. جيد. هو في كذا واحد سألوا أي العمل أفضل فكان في كذا جواب مو جواب واحد يعني مرة واحد يقول له أفضل شيء الجهاد مرة واحد يقول له أفضل شيء الصلاة على وقتها مرة واحد يقول له أفضل شيء الإيمان بالله مرة واحد يقول له فليش تعددت الإجابات نقول لتعدد أو اختلاف أحوال السائلين لاختلاف أحوال السائلين طيب ممكن يكون لأنه فعلا العمل هذا أفضل يعني مثلا الصلاة أفضل من الصدقة مثلا لكن أحيانا يصير العمل المفضول أفضل لأجل الحاجة إليه مثلا يعني حين وقت مواساة المضطر صلاة النافلة أفضل ولا الصدقة الصدقة أيوة إذن وهكذا فالآن المعايير في تفضيل الأعمال تأتي على أشياء فقد يكون الأفضل هو الأشق وقد يكون الأفضل هو اللي نفعه متعدي وقد يكون الأفضل هو أنه عمل القلب أشرف من عمل الجوارح مثلا قد يكون الأفضل أنه يكون مثلا الحاجة إليه أشد النفع أشمل الإخلاص فيه أكثر العمل أخفى طبيعة العمل عند الله أحب مثلا وهكذا فإذا تفضيل الأعمال باعتبارات يتم باعتبارات يكون الاعتبارات المتعددة ممكن يكون في حق فلان الجهاد أفضل لأنه بنيته قوية وخبرته كبيرة وفي حق فلان الذكر أفضل مثلا لفقره وضعف بدنه وهكذا طب الصلاة لوقتها إيش يعني لوقتها في أول وقتها في أول وقتها طب قدم الجهاد قدم بر الوالدين على الجهاد بيانا لفضل بر الوالدين وأنه لو تعارض مع الجهاد يقدم بر الوالدين مثل، ولذلك قال ارجع فأضحكهما كما بكيتهما، أو قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوات تسأل لا تعرف مدة الدورة الشهرية ولا ينزل منها قصة الطهر، فأحيانا تتراوح 5 و6، فما الحكم إذا أشكلت وأجلت الغسل لمجرد الشك وليس اليقين؟ طيب، يعرف الطهر بأمرين: أولا انقطاع الدم التام والجفاف التام، 2 نزول الطهر وهو القصة البيضاء والسائل الأبيض الشفاف، وهذه تعرفها المرأة من حالها. فإذا كان لها قصة بيضاء سائل أبيض شفاف ينزل بعد الحيض فتنتظره، وإذا ما في بمجرد الجفاف التام وانقطاع الدم تغتسل وتصلي، سواء الشهر هذا 5، شهر بعد 6، شهر بعد 4، شهر بعد 7، ما يضر. حكم زواج المسيار بنية الطلاق، هو إذا قال أنا بتزوج الآن بالزواج كامل بأركانه، يعني رضا الطرفين والولي والشاهدين والإيجاب والقبول، وما في موانع تمنع من نسب محرم أو مصاهرة محرمة أو رضاع محرم أو اختلاف دين مانع من الزواج، المهم توافرت الشروط، فما حكم الزواج صحيح؟ طيب لو قال هو أنا في نيتي أطلق بعدين، نقول أنت الآن يعني قلت لهم مدة معينة؟ قال لا، اتفقت معه على مدة معينة؟ قال لا. قلنا انتبه، لو اتفقت معه على مدة معينة ترى يصير نكاح متعة حرام. قال لا لا، أنا ما اتفقت معه على مدة معينة، وكل القضية أني شيء في نفسي يمكن في يعني أطلق وأرجع قبل ما أرجع إلى بلدي، أو بعد مدة، أو إذا صارت مشاكل أطلق. نقول إيه، ما في يعني أي واحد إذا صارت مشاكل ممكن يطلق. نعم، فما دامت القضية حبيسة نفس وما تم ذكرها ولا اشتراطها ولا الاتفاق عليها، وهي احتمال، ليش؟ لأنه ممكن تعجب المرأة ويتعلق بها وما يطلقها، وممكن يجيله منها أولاد وما يطلقها، وممكن ينقلها من بيت أهلها إلى بيت زوجي إلى بيت آخر لو تحسنت الإمكانيات المادية وما يطلقها. فإذا الطلاق مو شيء مؤكد، الطلاق احتمال، وبناء عليه صح العقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، لكننا نشير إلى أن الأصل في النكاح في الإسلام الاستمرار والمداومة، ما هو شيء مؤقت، لا، الاستمرار والمداومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحدى الأخوات تعيش في مشاكل أسرية وتصر على قول حق من يخطئ حتى لو كان والدها أو والدتها، فهي في حيرة، إن أرضت والدها زعلت والدتها، وإن أرضت والدتها وإخوانها أحست أن والدها مغلوب على أمره ولا أحد بصفة ولا أحد يمكن بصفه ولا أحد بصفه، وهي نحن عليه كثير، وهي تحن عليه كثير، وقد اعتذرت عنهم لا تجالسهم كثيرا حتى لا تغضب أحدهم. يعني هي مو لازم تعتزلهم، تخالطهم لكن بالحسنة خلاص. والواحد ترى على فكرة ما يذكر وينصح مو لازم يعني كل يوم، يعني ممكن مثلا أنا اليوم ذكرت نصحت، طيب نفس المنكر تكرر يعني صار، ممكن أجيهم بعدين، ممكن مرة بقصة، مرة بموعظة، مرة شريط، مرة أنا، مرة غيري، مرة كذا. فتكرار النصيحة بأساليب مختلفة هذا مو، لأنه أنت مثلا قد يكون في منكر في البيت، الدش مثلا، في دش في البيت، هل لازم يجب عليك كل يعني كل كم تنكر؟ كل ساعة، كل دقيقة، كل يوم، كل يومين، كل أسبوع؟ هذا ترى يعود للمصلحة، يعني لو كان المصلحة أن أنكر كل أسبوع ما أنكر كل يوم، كل أسبوع أذكرهم بالدش هذا ما يجوز، بس مرة أقول لهم شوف كيف الولد الصغير هذا الآن كيف صار الآن تقربه مثلا، شوف كيف ضاع صلاة الفجر يوم ثاني، شوفوا كيف حصل كذا كذا كذا يوم ثالث. فإذا التنويع في الإنكار مع النفس بين الإنكار والثاني هذا يكون مجدي في التأثير. ما رأيكم في الغرف الإسلامية؟ والله هذا عمل طيب ينقل العلم للناس، لماذا تنصحون فيها؟ بالإخلاص لله وعدم المباهاة، وإن الواحد ما يصير قضية شهرة، وقضية أيضا يعني ألهاكم التكاثر حنا غرفتنا فيها 70، انت ايش عندكم؟ انت غرفتكم كلهم 30 صح؟ وثلاثة يقولوا انت حنا عندنا 30، انت ايش عندك؟ كل اللي عندك 5، ليش ما تقفل احسن؟ لا، الغرف الإسلامية لازم تشجع بعضها بعضا، ممكن تتحد، يعني ما يروح مثلا يستهين بالآخر الغرفة الأخرى أو يحتقره، لا، ممكن هذا فاتح غرفة يجي واحد يدخل به الجنة وهذاك عنده 200 واحد تكاثر، ألهاكم التكاثر ولا تمنن تستكثر، وإعجاب عجب وفخر وخيلاء وما خلاص، ويمكن يأخذ إثم. لازم الإخلاص، لازم. ممكن تدرس مصلحة الاندماج ومصلحة البقاء بدون اندماج ونكون مخلصين، مو لأني أنا أبغى أصير الرئيس وأنا أبغى أصير الزعيم وأنا أبغى أصير متحكم في الغرفة والمايك مع مين، لا، لازم يكون في ترتيب. وبعدين قضية يعني مثلا أحيانا في سباب شتائم، ثم إن نحن نوطن أنفسنا على الصبر على الأذى، لأن بقية الأعداء يدخلون الغرف الإسلامية يسبون ويشتمون. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لكن إذا تصبروا وتتقوا وإن تؤمنوا وتتقوا، هذه مهمة، الصبر والتقوى. متى يجوز المرأة أن تكشف أمام زوج ابنتها؟ بمجرد أن يعقد على البنت، لو عقد في المحكمة يرجع على طول تكشف عليه، ما في معنى. هل يجوز لها كشف شعر أمام؟ نعم. ما حكم وجود 1% ربا في المعاملات البنكية؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي. ذروا فعل أمر، ما نكرة في سياق الأمر تفيد العموم، 1%، 0.5%، 20%، كله ما يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشرت بين الشباب والفتيات والدعاء المذاكرة والنجاح بإذن الله، اللهم أني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. يعني هذا باطل، باطل من أفضل الباطل. يعني أنا ما أدري السخيف الذي وضع هذا الدعاء ما فكر، اللي اخترع هذا ما فكر، إيش الاعتداء هذا والغرور؟ اللهم أني أسألك فهم النبيين، يعني هو الآن يعني يريد أن يكون مثل النبيين في الفهم، وحفظ المرسلين. لا إله إلا كيف، كيف يعني كيف واحد هيهات هيهات هيهات يبغى حفظ النبي فهم النبيين؟ لو قال أسألك من، ماشي، من يعني للتبعيض، لكن أسألك فهم النبيين؟ واحد يقول مثلا، يقول له الله يجعلك في منزلة أبي بكر وفي شدة عمر في الحق وفي حياة عثمان، يا ابن الحلال ما لك أمل توصل لمنزلة أبي بكر أصلا، إيش الاعتداء هذا؟ في مغالاة وفي يعني تجاوزات عجيبة في الأدعية. طيب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مجرى صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا، هذه أدعية طيبة وردت، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وردت أيضا طيبة، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، ماشي، عقدة من قلمي، ثم إذا كان امتحان تحريري ما هو شفوي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، جميل، ورد. يا حي قيوم رحمتك استغيث، ممتاز. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا إذا واحد استغلقت عليه صار حايص مسكين في الاختبار، استعصت عليه الأمور، مسه الضر. لكن لما يجي يقول قبل الاختبار تسوي كل كذا كذا كذا، بعد انتهاء الإجابة تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إيش علاقة هذه؟ وإيش عرفك الإجابة صح؟ يمكن أنت كاتب إجابة خطأ، بعد ما تجاوب يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، إيش عرفك أن هذا هو الصواب؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو الآن وردت في سياق مثل هذا في إجابات ما نعرف صحتها من خطاياها. فإذا التعيين كذا بالطريقة هذه، كل الألفاظ هذه خطأ. 2، تعيين أنه هذا قبل وهذا أثناء وهذا بعد وهذا إذا استغلقت وهذا إذا دخلنا وهذا وما ورد في الشريعة أيضا. هذا غلط خطأ ما يجوز. طيب ما يجوز نخترع أذكار ونعممها على الناس ونقول مثل الأذكار الشرعية، شفت أذكار الصباح والمساء وأذكار دخول المسجد وأذكار خروج المسجد وأذكار دخول الخلاء وأذكار الأذان وأذكار هذه أذكار الامتحان. يا سلام اخترعنا صرنا مثل، خلي الناس تدعي أدعية عامة بدون تحديد شيء معين، كلهم ترى ينفعكم تقولوا اللهم اشرح لي صدري كويس، بس ما تقول شوف قبل ما تبدأ الاختبار تقول اشرح لي صدري، وبعد ما تنتهي من الإجابة تقول الحمد لله الذي هدان لهذا. وإذا كان لا لا هي المسألة ما في تقييدات بهذا الشكل. وطبعا أما الغلو والعبارات الأخرى هذه التي يعني المسألة ميؤوس منها أصلا، أسألك فهم النبيين ليش يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ترك مكان في المسجد يجتمع فيه الناس كما يجتمع أهل الصفة مثلا للتدارس للتعارف؟ ما في مانع ما في مانع، لكن ما نحجره بحيث نمنع الصلاة فيه، يعني في الجمعة في الاعتكاف رمضان تراويح لا ما يمنع، لكن المساجد أصلا للصلاة وكل المسجد كل مكان للصلاة. يعني لو قال واحد نبغى نحط في المسجد مكان للأكل ونحط مكان للنوم ونحط مكان لاستقبال الزوار ونحط مكان، وإيش هذه داخل قاعة الصلاة؟ لا إحنا حجزنا ما يصلح. لكن لو قام سوي مرافق مرافق، يعني هذا المسجد نسوي فيه مرفق مثل الحمامات دورات المياه مرفق، طيب نسوي مكتب للإمام المسجد، نسوي غرفة ضيوف للمحاضر إذا جاء واحد مثلا من المحاضرين ينام خارج مكان الصلاة خارج المصلى، ما في مانع ما في مانع، سووا ملاحق وحطوا فيها هذا. نبغى نسوي مكان لإفطار صائم مثلا سووا، بس ما تحجز من مكان الصلاة ما تحجز من مكان الصلاة، لأن المسجد أصلا للصلاة أصلا، السبب الأساسي مش للأكل ولا للنوم ولا للتنسيقات الإدارية ولا الأصل، المسجد طهر بيتي للطائف العاكفين والركع السجود، في اعتكاف وفي ركوع وسجود وفي صلاة، هنا الصلاة مساجد الصلاة. طيب ما ذنب من يرتكب اللواط؟ طبعا خلاص هذا أصلا يستحق القتل شرعا، اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان مطاوعا له، ولذلك عليه يعني التوبة العظيمة جدا جدا. إن الحسنات تذهب السيئات، يقول في أحد الغرف تعج بها بهؤلاء أصحاب الفواحش، أين دور المسؤولين أن ينقذونا من الوحل هذا؟ يا أخي أنت الآن تبغى المسؤولين ينقذوك وأنت ما تعمل شيئا؟ يعني الواحد يجلس كذا هو يدخل على الغرفة المحرمة ويتبادل صور ويعمل مصايب ويتعرف على عناوين ويروحوا لبعض، وبعدين يبغى أطراف خارجية تنقذه؟ يعني هو ما لماذا دخل أصلا؟ حرام عليه يدخل، حرام حرام دخول غرف الفواحش، في غرف مكتوب يكتب تعج هذه الغرفة، مو هذا يقصد اللي هي الآن، لا التي يسأل عنها، الغرفة التي يسأل عنها يقول إنه دخل غرفة ساب، يعني في غرف غرفة للفواحش اللواط وتعج باللوطية، ونقول يعني الإنترنت هذه شبكة رهيبة فيها يعني ملايين المداخل والمخارج والمواقع، وشيء ينتبه له وشيء ما ينتبه له. أنت الآن تقول إغلاق كويس، الإغلاق على ملايين المواقع، الإغلاق هذا يبغاله يعني معلومات رهيبة. فنقول افتح سكر غرفة تفتح غرفة ثانية، دائما الشر موجود ويتكاثر وينتشر وكل يوم شيء جديد. وتتبع هذه الأشياء ما هو سهل، يبغى له مجهود كبير وإبلاغ وتعاون. فنقول إذن يا أخي أنت أصلا إيش دخلك في الغرفة هذه؟ حرام عليك تدخل أصلا، لا يجوز فتحها، ويلك إنك إن تفتحه تلجه، لا تفتح، اصرف نفسك عن هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأسماء التي لا يجوز التسمي بها؟ يعني مثلا التسمي بأي تعبيد لغير الله، عبد الدار، عبد الكعبة، عبد الحسين، عبد اللات، عبد الرسول، وانت ماشي. ما يجوز التسمي بالأسماء الشركية، أسماء الأصنام والأوثان، مثلا واحد يسمي اللات العزة، ما يسمي بأسماء الأصنام. طيب كذلك ما يسمي بأسماء ما تجوز إلا لله، رحمن، ما يجوز واحد يسمي نفسه رحمن مثلا. ما يجوز التسمي بالأسماء التي فيها تزكية للنفس، مثلا مبالغة في التزكية، لأن ذكرنا قضية التزكية، من المبالغة في التزكية مثلا قضية أسماء الأعاجم الرخوة اللي فيها الفواحش، اللي فيها الدعوة إلى الفواحش. هذه تسمي بها هذه مصيبة أيضا، وينبغي أن يكون الاسم عربيا وليس عجميا. الاسم عنوان، والإنسان يحرص أن يكون عنوانه عربيا لفظي، طيب المعنى، طيب المعنى، صحيح الدلالة. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب صاحب لي ملتزم سعيد إلى ماليزيا، بماذا تنصحني؟ لأنه يقول هناك غربة وفتن متناثرة. والله يا أخي أولا يعني لابد أن يكون هذا واحد يذهب معه مثلا تحصين، زوجة، دين، التزام، قوة عقيدة. ثم إذا راح وجد أنه يفتن وإيمانه يضعف وبدأ ينزلق، بدأ يعصي، يرجع فورا، اقطع البعثة، انجو بنفسك. وأما إذا صبر وصار داعية، هو صار داعية ويكافح المنكر، الحمد لله. أخ أراد خطبة فتاة تعاني من بعض الأمراض، صرحت له عن بعضها وأخفت البعض الآخر، ولكن بدأ يكتشف أنها تراعي من أمراض خطيرة لم تخبرها بها سابقا، ومن أشياء وراثية، والأخ يعاني من مرض وراثي ولكن صرح لها به، وهي راضية وهو خائف أن تخفي أمراض أخرى. هل يجوز فتاة أن تخفي أمراض أخرى؟ أي مرض يمنع الاستمتاع أو يضر بالاستمتاع أو بالعلاقات الزوجية لا يجوز إخفاؤه، لا يجوز إخفاؤه. يعني الآن لو امرأة مثلا من الداخل كله برص، افترض الآن الصدر والبطن والبرص مثلا، فهو ما يشوفه، هو إذا كان هي لابسة ما يشوف، ما ظهر مثلا في وجهها، نفترض ما ظهر في وجهها، لكن كل الصدر والبطن كله من وراء ومن الأمام كله برص، لابد أن يخبر بذلك، لأن هذا حتى لو كان شكلي وشكلي لو شكلي فهو يمنع، فهو الآن هذا يؤثر. طيب كذلك لو كان فيها أمراض أخرى مثلا، والعياذ بالله قد تكون أمراض جنسية، لابد يخبر كيف يتصل بها وهي تحمل هذه الأمراض، وهو كذلك نفس الشيء لو كان في هذه الأشياء لابد أن يخبر بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكنني سفر الدراسة في الخارج؟ يا أخي هذا يعني أنت تعرف في الخارج وتعرف الفتن وتعرف نفسك، هل أنت تستطيع الذهاب ثابتا على الدين؟ هل عندك تحصيل؟ هل عندك زوجة؟ هل عندك علم؟ وأنت أدرى بنفسك. وليش تذهب؟ ليش؟ إيش الدافع؟ تبغى تحصل علم؟ طب ما هو موجود في بلاد المسلمين؟ متأكد المسلمين يحتاجون؟ متأكد ما هو موجود في بلادين؟ ومتأكد أنك أنت تستطيع أن تصمد؟ إيه خلاص اذهب، إذا توافرت الشروط اذهب. هل هناك جهات متخصصة أمينة في الصدقات؟ طبعا أكيد ما يخلو، إذا أنك إذا بحثت وسألت ستجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدت توفيت ولا شهر من وفاتها وفي منزلها أغراض ما وصلت النبغة، إذن هي للورثة. الورثة إذا قالوا نتصدق بها وافقوا جميعا خلاص يتصدقوا. إذا قالوا بعضهم قال نبغى نتصدق، بعضهم قال ما نبغى نتصدق، الذين يريدون الصدقة يتصدقون من نصيبهم وليس من نصيب غيرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي يحس بضيق في التنفس وبعدين يبكي ما يدري ايش السبب، طيب يراجع الطبيب اولا. اثنين، يكثر من الاذكار فهي تنفرج ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا فتاة غير متزوجة ولا اعرف التفريق بين الافرازات التي توجب الغسل والافرازات العادية، وصديقاتي تقول لصديقات تقول لها اشياء. طيب ايش اللي يخرج من الانسان؟ البول معروف، العرق معروف، رطوبة المحل ليست ناقضة للوضوء ولا موجبة للغسل. المني ماء المرأة اصفر وماء الرجل غليظ سخين ابيض، له رائحة كطلع النخل. في المرأة لا، قال ماء المرأة رقيق اصفر. طيب متى يخرج؟ مع الشهوة أو الاحتلام في الليل إذا نام في النوم، أو الاحتلام في النوم أو مع الشهوة. طيب المزي أخف منه، يخرج بعد فتور الشهوة، إذا بدأت تفتر الشهوة يخرج المزي. إن المني يخرج حين اشتداد الشهوة. طيب إذا ما خرج لا هذا ولا هذا، حتى لو قامت شهوة في النفس ما خرج شيء، خلاص إذا ما عليه غسل ولا عليه وضوء. يعني مو شرط كل شهوة على طول لازم يخرج، لا مو ضروري، قد ما يخرج. فالشهوة تقوى وتضعف تختلف، والناس أيضا تختلفون في طبائعهم. علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني هو يقول عن نفسه أنا كنت كثير المذي، فوكل المقداد يسأل له لأجل يعني مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحته ابنته، فهما يعني حتى لا يحرج ولا ينحرج ما في، وكل بالسؤال. طيب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسرة فقيرة والزوج مريض لا يعمل ويمكن عمل راتب شهري لهم مؤسسة خيرية، ومطلوب لذلك صورة بطاقة الزوج، فرفض الرجل لعزة نفسه، وتريد الزوجة إرسال صورة بطاقة الزوج. إذا كان يعني هي ما تتحمل تستعين ب يعني مثلا تأخذ لنفسها وأولادها، تأخذ لنفسها وأولادها، الزوج قد يصبر لكن الأولاد ما يصبرون، ما يطيقون الصبر. ولذلك الواحد لابد يعني هو قد لا يسأل لنفسه لكن لغيره، الزكاة مثلا. بقي جزئية في سؤال هذه الأخت، الحقيقة سؤالها جيد، فلعلنا إن شاء الله نبحث ونجيب عليه هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجمع بالنية بين صلاتي سنة استخارة سنة الظهر؟ نعم ممكن، لأنه قال ركعتين من غير الفريضة، وسنة الظهر تصلح ركعتين من غير الفريضة، ولكن ممكن يجمع بين صلاة الضحى وسنة الفجر؟ لا، صلاتين مختلفتين ما تتداخلان. ممكن يجمع بين ركعتين وضوء تحية المسجد نعم تتداخلان، ففي صلوات تتداخل صلوات ما تتداخل، الاستخارة وسنة الظهر تتداخل. ما حكم قول لقيت هذا الشيء صدفة؟ ما في مانع، كلمة صدفة يعني من غير ترتيب مسبق ولا تخطيط مسبق ولا توقع مسبق، وليس معناه أنه بدون قدر من الله، إلا بقدر من الله، بس مصادف ما كنت متعمد مصادف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تقول لقد كنت أصلي وقطعت الصلاة لسماع صوت اصطدام سيارة، وكان الحادث لولد جارنا عندما صدمته السيارة، وعندي ولد كان في المدرسة، فخشيت أن يكون ولدي فقطعت صلاتي بفزعة ولا شعور مني. طيب هذا لا يؤخذ به الإنسان، الشيء اللي رغما عنه وفزعة وبغير شعوره وكذا ما يؤخذ به إن شاء الله، ما يؤخذ. المرأة ترى عندها عاطفة قوية وتخشى إذا جاء يعني الولد صار شيء اصطدام وقطعت من يعني فرط من فرط عاطفتها وخشيتها على ولدها قطعت الصلاة، معذورة في مثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أعرف إذا عملت عمل صالح أن الله تقبله؟ شوف من علامات الحسنة الحسنة بعدها وانشراح الصدر وإقبالك على مزيد من الطاعات، فإذا رأيت نفسك منفتحة مقبلة على مزيد من الطاعات أبشر أبشر. ما هي كفارة الذنوب؟ التوبة والاستغفار. ما هي الكبائر؟ ورد عليها لعن غضب من الله، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، فيها تهديد بالنار، فيها حرمان من الجنة. إذن فيه يعني علامات لهذا في النصوص الشرعية. إيش تقول يا؟ إيه ماشي بقدر من الله، مثلا بقدر من الله كنت ماشي وفجأة كذا، ولكن لا حرج أن يقول بالصدفة لا حرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أخت سائلة تسأل أنه هي انتقلت من مذهب بدعي كفري إلى مذهب أهل السنة ومتزوجة، طبعا هي تدعو زوجها لترك العقائد الكفرية البدعية والانتقال إلى التوحيد، عقيدة التوحيد عقيدة التوحيد. قد يكون هو يعني ما عنده غوص في ما عند قومه من البدع والشركيات والكفريات، إنسان عامي، ولو دعت يقول طيب أنا مثلك، يلا خلاص أنا مثلك. لو قالت له نبغى نجرد أنفسنا من الباطل والارتباطات، ما نبغى يعني أشياء وراثية، ونبغى يكون ديننا قائم على الكتاب والسنة، إيش رأيك يا زوجي على الكتاب والسنة؟ ترى الكتاب شوف القرآن يقول التوحيد لازم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ما نبغى ندعي من دون الله يا شاذلي يا أبو العز المرسي يا عيدروس يا حسين يا جيلاني يا علي يا عبد القادر يا فلان، لا لا نبغى ندعو الله، ندعو الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فإذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب إذا تدعو للتوحيد، إذا قال أنا معك خلاص الحمد لله. طب إذا أصر على الشرك والكفر وكذا، الشكوى لله هنا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طالب أدرس خارج المملكة من حوالي 4 أشهر كي أكمل دراستي، لدي دبلوم وأريد أخذ البكالوريوس تخصص التمريض، لدي أم مريضة بأمراض كثيرة وقد عانت كثيرا في حياتها وعاشت كثيرا في المستشفيات بتنوع الأمراض المزمن وغيره والخطير، ولديها أكثر من 30 حبة يوميا وإبر وآخر أمراضها أنها مرض الكبد، تليف الكبد، وهذا يحتاج إلى رعاية دقيقة ومواعيد والتزامات. وللأسف أنا أدرس هنا وفي قلبي حرقة وغصة، هل أنا داخل في العقوق؟ كيف سبيل إصلاح ما أنا فيه؟ وهي نفسها لا تعلم عن مرضها هذا في القلب كالجلطات الخفيفة، وأمراض عدة تقول لي وتحثني على الدراسة وتوصوني وتوصيني، وتارة تبكي بالهاتف، وإذا رأت من خلال اتصال مرئي يكاد يغمى عليها، وإذا أردت صيفي بكت بقوة وألم، قالت لم أشبع منك يا ابني فكيف بالصيف؟ وبعد يومين تقول لا أدرس لا أكون لك عقبة، وبعد كم شهر ربما يعمل لها عملية زرع كبد، ليس أكيد لأن مع أمراض عدة كالقلب والسكري. والله أنا رأيي يا أخي إنك ما تاخذ صيف، يعني خلاص، يعني على الأقل الإجازات عندها، على الأقل الإجازات عندها تحتاجك، تحتاجك، ما تاخذ صيف. شوف لك طريقة، مثلا قد يكون إنك تدرس عن بعد أحيانا، مثلا تتفق مع مدرسين المواد اللي في الصيف، قد يعني انك مثلا تقول انا عندي ظرف هذا كذا اثباتات، وانا واروح واذاكر واجي اختبر فقط الاختبارات مثلا، وابحاث سارسل لكم سارسلها لكم، ولا ترى الوالدتك تحتاجك واضح جدا، وتليف الكبد ترى يمكن ما تعيش كثيرا، ما تدري قد لا تعيش كثيرا، وبعدين تندم تقول يا ليتني بجانبها، ولا وإذا صار لها شيء وأنت هناك وهي ربما يعني تلوم نفسك لوما عظيما، ولو تأخرت قليلا في الدراسة ماشي ادرس، يعني خل عندك الفصول تقول لك في الصيف تعال، روح لها في الصيف، روح لها في الصيف، لا تأخذ صيف، أمك أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك، ما رأي الشرع في الذي ربح فيما يسمى في بلاد الغرب لوتري يا نصيب بمبلغ كبير جدا جدا، ماذا يفعل به؟ يفعل به أن يتخلص منه، يتخلص منه في وجوه الخير، خلاص صور الفقراء والمساكين، مشاريع خيرية، مواقع انترنت، طباعة كتب كذا، يتحط بحفر آثار، إصلاح حمامات مساجد، يخلصه يفنيه، لأنه مأخوذ بغير وجه حق، ميسر محرم قمار أكل مال بالباطل. نريد نصيحة لمن يقول البنت ما تتحجب الآن حجاب الشرعي الكامل إلا ما تكبر وتفرح بسنها، والأمهات اللي بيلبسوا بناتهم ملابس على الموضة حتى لا تنفر البنت من الحجاب. كيف سبحان الله، يعني شلون تلبسها على الموضة حتى ما تنفر من الحجاب؟ لأن يعني مفهوم الكلام أن الموضة مناقض للحجاب. يعني أنا أستغرب أحيانا أن يقولوا والله في حجاب بنطلون جنس ضيق بس مغطي شعرها، شلون بنطلون جنس ضيق مغطي شعرها؟ يعني هذا من وين هذا جاء؟ يعني طيب ما البنطلون ذا يمكن أكثر فتنة من الشعر، يعني يمكن لو لبست فستان فضفاض وكشفت شعرها يمكن تكون أهون، لأن هذا الضيق هذا يبين العورة المغلظة، مصيبة مصيبة. ولذلك يعني لازم نحبب البنت في الحجاب، إذا كان هي أصرت وعاندت تتحمل مسؤولية، لكن مسؤولية نفسها، لكن نحن علينا نحببها في الحجاب ونعلمها ونفهمها ونلزمها، لكن إذا بعد ذلك هي تمردت وما استطعنا نسوي شيء خلاص، لكن إحنا ما نشتغل بالتنفير من أول الأمر. لا، ما نصيحتك لمن يصلي في السر مجبر على الذهاب للكنيسة والقراءة في الإنجيل؟ والآن تعرف على رجل يقول أنه صالح وعرف سره ويذهب معه للذكر من نوع يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وهو يعلم أنه صوفي. أولا أنت يا أخي الذي أسلم، أو إذا هذا الأخ الذي أسلم يعني يهنى على إسلامه، وأنه أعظم يوم طلعت عليه الشمس يوم أسلم، وأن الإسلام يجب ما قبله ويبشر بهذا، وأنه إذا خاف على نفسه من أهله فيجوز أن يسلم سرا ويبقي إسلامه سرا ويصلي سرا، وإذا احتاج يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع بينهما، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن ما يرافق المبتدعة الصوفي، ما يرافق المبتدعة، ينقلونه من شرك إلى بدعة وبعدين ويتدرجون به في الشرك، لا يبقى مع طلبة العلم الدعاة، يسأل، يكون مع الناس الأخيار في غرف إنترنت، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الغرف الإسلامية إخوة ينهون تلاوتهم، ينهون بصدق الله العظيم. طيب هذه فيها فتوى من لجنة دائمة، يعني إن واحد ما لم تثبت عند نهاية القرآن لم تثبت، هذه متزوجة وقعت في علاقة محرمة على الإنترنت، هل هذا الزنا؟ هو نوع من الزنا، وهو يؤدي إلى الزنا الحقيقي والزنا الأصلي والزنا الأخطر والأشنع طبعا، بعد الوقت والتعارف مواعيد وأشياء تقع مصائب. يقول الدخول الإنترنت إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، اشتراط الاستئذان من شخص معين لا يشترط إلا إذا كان طبعا يصرف، يعني يكون على حسابه، مثلا إذا كان يدخل الإنترنت على حساب شخص لابد أن يكون بإذنه، وكذلك الوالد مع الولد والزوج مع الزوجة، لكن في الأحوال العادية ما يستأذن، ما يجب أن يستأذن أحدا إذا كان يدخل إلى أماكن خير. هو واحد ينفق من ماله مستقل بنفسه، يبغى يدخل على موقع خير، يقول له لازم تروح تستأذن الشيخ أو إمام المسجد، لا، هذا من الغلو. يحدث في بعض الغرف التجويد يستخدم برنامج تحسين الصوت، وعندما يجود القرآن يكتبون على الله أكبر الله الله طيب الله الفاتح، هي هذا تشجيع، كأنها مباراة، يشجعون لاعبين. ليش؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مو يقول الله إيش هذا يا شيخ الله يفتح، لأن هذا يعني لا يليق بمن يسمع القرآن أن يعمل هذا، ثم هذا وسيلة لاغترار القارئ لما يسمع تشجيعات منه، تتعالى صيحات الإعجاب، أو يجي يكتبه في الإنترنت مثلا يا خطير كذا، خمس ياءات سبع ياءات وربع كذا، إيش هذا؟ هل يليق، يعني يليق بسامع القرآن أن يكتب كذا للقارئ؟ وهذه أشياء ممكن تدخل العجب في نفوس في نفس التالي للقرآن وتهلكه. يقول الأخ من الإخوة هنا من غرفة الإن سبيك، امرأة، وأنا سمعت يعني بداية يعني أيضا ثناء على هذا البرنامج، يعني أنه في مزايا جيدة الإن سبيك، هذا امرأة فرنسية أسلمت من 4 سنوات، تعلمت العربية في 3 سنوات، تريد أن تهاجر من فرنسا إلى بلاد المسلمين وليس معها محرم، طبعاً إذا اضطرت تأخذ وسيلة، أأمن وسيلة نقل مثلاً تهاجر خلاص، لكن تنتظر لو تزوجت مثلا، تنتظر أن تتزوج ثم تسافر هي وزوجها، هذا أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعلم أن التلقين بدعة، لكن أهل الميت طلبوا مني ذلك فعلت خشية أن أوفرهم من الدين. لا، أنت ممكن تخبرهم وتعتذر، ما تسوي البدعة لأجل أخف خشية التنفير. يقول: هل يأثم من يترك الوتر عمدا؟ عند بعض العلماء نعم كأبي حنيفة، لكن جمهور العلماء لا، لا يأثم، لا يأثم. امرأة ترضع ابنها علما أنه بلغ من العمر أكثر من سنتين، هل تأثم لو استمر؟ لا تأثم، لكن خلص هي كملت سنتين تمام الرضاعة. هل هذا الحديث صحيح؟ إن لله عبادا إذا أرادوا أراد الله. لا، ليس بصحيح، والله يفعل ما يريد بغض النظر عن إرادة العباد، ما دخل العقل. نعم، من كرامات الأولياء أن الله يحقق لهم مرادهم أحيانا، لكن أحيانا ما يتحقق لهم كل ما يريدون، إيش وكن فيكون، ما يمكن، هذا لله تعالى بس. هل فعلا أن مقارعة أهل البدع بالحجج والبراهين والخوض معهم لإحقاق الحق هذا يعتبر نوع من الجهاد؟ الجواب نعم، يعتبر نوع من الجهاد. قال الله تعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يجاهد المنافقين، يجاهد المبتدعين، يجاهد أعداء الدين بالقرآن بالحجة والبرهان، وأن يدخل معهم يبين لهم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا ما ينبغي أن نقوم بفعله تجاه هذا الدين. وصلى الله على نبينا محمد.